ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلاح الأوطان يا عباد الله بصلاح النفوس، بأن يكون المرء صالحا فيما بينه وبين خالقه سبحانه، بامتثال أمره واجتناب نهيه، وفيما بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى من قريب وبعيد وكبير وصغير. يقول الله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلاح الأوطان يا عباد الله بالشكر لله سبحانه على نعمه التي أنعم الله بها. يقول الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن كفر النعم يا عباد الله سبب من أسباب سقوط الدول ودمار الأوطان. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وإن من أسباب صلاح الأوطان يا عباد الله اجتماع أهل الوطن الواحد على الحق وعلى الهدى، اجتماع أهل البلدة وأهل القبيلة وأهل القرية وأهل الحل والعقد وأهل الرأي والمشورة على كلمة سواء. يقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واعلموا يا عباد الله أن الاجتماع فيه قوة، ولهذا نهينا عما فيه ضعف من التنازع والتفرق. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعند أبي داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وعند الترمذي من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وروى الطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنه حبل الله، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. ومعناه يا عباد الله الفقر المذقع في الجماعة خير من الغنى المترف في الفرقة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. وإن من أسباب صلاح الأوطان يا عباد الله العدل في الأقوال والأفعال من الراعي والرعية، فإنه من أسباب بقاء الدول وأسباب ثباتها وأسباب استقرارها وصلاح الأوطان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لم يتنازع الناس أن عاقبة الظلم وخيمة وأن عاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. فإن العدل يا عباد الله، فإن العدل يا عباد الله منزلته عظيمة، وهو سبب من أسباب قيام الدول وثباتها، وإن من أسباب استقرار الأوطان وصلاح البلدان رجوع الناس وأهل الحل والعقد إلى أهل العلم الراسخين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وربنا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم يا عباد الله حراس الشريعة، وبقاؤهم ورجوع الناس إليهم سبب من أسباب صلاح دينهم ودنياهم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عالم واحد أشد على إبليس من ألف جاهل. ولهذا يا عباد الله يقول الحسن البصري كما ثبت عنه بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات، قال: إن الفتنة إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل، لما أعطاهم الله من البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. وإن يا عباد الله إن من أسباب صلاح الأوطان تمكين أهل الأمانة وأهل القوة، فإن ذلك سبب من أسباب استقرار الأوطان. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإن استخدام أهل القوة والأمانة سبب من أسباب استقرار الأوطان وصلاح البلدان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير الأمين فخان. وإن من أسباب استقرار الأوطان يا عباد الله السعي بالصلح بين المسلمين، السعي بالصلح بين المسلمين شرقيهم وغربيهم، شماليهم وجنوبيهم، عربيهم وأعجميهم، فإن هذا سبب من أسباب فتح الله سبحانه. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال ابن مسعود وجابر والبراء بن عازب رضي الله عنهم: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإننا نعد الفتح صلح الحديبية. سماه الله فتحا لأن وقعت به مصالح عظيمة، وما آل إليه الأمر من دخول الناس في دين الله أفواجا. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين. ولما اصطلح المسلمون في عهد حسن بن علي ومعاوية قويت شوكة المسلمين، وانتشرت الفتوحات، وتفرغ المسلمون لقتال الخوارج. وإن من أسباب صلاح الأوطان يا عباد الله التضحية بالتنازل، التضحية يا عباد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان كما أخبر ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أن الحسن بن علي قال لابن جعفر: إني رأيت رأياً وأحب أن تتابعني عليه. قال: وما هو؟ قال: إني رأيت أن أعهد إلى المدينة فأنزلها، وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث. فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل وعطلت الفروج. يقول الحسن بن علي: وقد ولي الخلافة 7 أو 8 أشهر، قد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت الأرحام والسبل وعطلت الفروج. ماذا قال له الوزير ابن جعفر رضي الله عنه وهو عبد الله بن جعفر؟ قال: جزاك الله خيرا عن أمة محمد فأنا معك. فاعلموا يا عباد الله أنه لا يتم الأمر إلا بالتضحية من أجل البلد المسلم، من أجل الحفاظ على هذا البلد الطيب الذي كثرت خيراته، حتى طمع به الملحدون وطبع به الكفرة والمفسدون. فإن التنازل يا عباد الله وإن التضحية شرف للمضحي، وإنها عز له في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وإن من أسباب صلاح الأوطان والبلدان التمسك بدين الله، التمسك بالإسلام الذي رضيه الله لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وجاء عند الحاكم أن عمر رضي الله عنه قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا ننتظر يا عباد الله من اليهود والنصارى والملحدين أن يحلوا مشاكلنا، فإنهم لا يريدون بنا خيرا. فربنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، فهم حسدة لنا ومبغضون لنا ولا يريدون الخير لنا إلا ما كان تابعا لمصلحتهم. ومن لم يعلم أن أمريكا وروسيا ومن وراءهم من الملحدين والكفرة والمشركين أعداء لديننا ولأمتنا فهو مغفل ومغفل ومغفل، لا يفقه في الشرع ولا في السياسة الشرعية ولا في السياسة العصرية. فهم أعداء لنا ويسعون بزرع الفتنة بيننا. فعلينا يا عباد الله، علينا يا عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نتقي الله في هذا البلد المسلم الذي أهله أهل دين الإسلام، الذي كثرت خيراته حتى طمع في خيراته الشرق والغرب. فسدوا الأبواب واقطعوا الطرق والسبل على من يريد الفتنة بينكم، وكونوا كلمة واحدة. أيها المسلمون عباد الله، نحن في يوم عظيم، في يوم الفطر، عيد الفطر المبارك، وهو يوم جعله الله سبحانه وتعالى عيدا لنا كما جعل عيد الأضحى عيدا لنا. وهذا اليوم يا عباد الله يستحب فيه إظهار السرور وإظهار الفرح، وإياكم وتجديد الأحزان، إياكم وتجديد الأحزان وتخصيص هذا اليوم بالاجتماع عند أهل الميت، فإن هذا مما يجدد الأحزان ومن البدع التي أحدثها الناس. أو تخصيص زيارة المقابر بهذا اليوم، فإنه لم يعلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الكرام ولا عن الأئمة المرضيين من التابعين ومن جاء بعدهم. تخصيص يوم العيد بزيارة القبور، فإن أهل المقابر يحتاجون منك الدعاء ولو في قعر بيتك. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، صلة الأرحام ليست خاصة بهذا اليوم كما يظن بعض الناس أو يفعل. صلة الأرحام على جميع أيام السنة وفي جميع أيام الشهر والأسبوع، فهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب بها إلى الله. ولو قطعت رحمك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أيها المسلمون عباد الله، أولادنا أمانة في أعناقنا، أمانة سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه، فحافظوا على أولادنا من الضياع ومن الانحراف الأخلاقي والديني، حافظوا عليهم يا عباد الله، حافظوا عليهم وارعوهم رعاية حسنة، وإياكم والإفراط في استعمال الانترنت والجوالات، فكم أذهب من عقول، وكم أفسد من أخلاق، وكم أذهب من أديان، وكم هتك من أعراض. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في الأمانة التي وكلكم الله، وهي أمانة الأولاد ذكورا وإناثا. معاشر النساء، معاشر النساء، أما وأختا وزوجة وابنة وعمة وخالة، أنت مأمورة كما هو مأمور الرجل، والله الله في تربية الأجيال تربية على دين الله، وغيرة على الإسلام، وغيرة على الأعراض. حافظي على عرضك وعلى عرض بناتك، واتق الله في الحجاب، واحذري من تلك الصيحات التي تدعو إلى إخراج المرأة من قعر بيتها إلى الأسواق أو إلى أماكن العمل أو إلى مزاحمة الرجال. فاتقوا الله، فإنهم يريدون بيوتنا ويريدون ديننا بهتك أعراضنا وبإفساد نسائنا. حافظوا على نسائكم، حافظوا على نسائكم، فإن الهجمة قوية وشرسة من أعداء الإسلام على بناتنا وعلى نسائنا إلى قعر بيوتنا، يريدون إخراجهن من العفة والحياء والحشمة إلى الرذيلة والفاحشة والتسكع في الأسواق. والله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله سبحانه يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولا تنسوا يا عباد الله أن تصوموا الست من شوال، فصيامها له فضل عظيم، فقد جاء في مسلم من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كأنما صام سنة كاملة. وليبادر المرء أولا بقضاء ما عليه من رمضان ثم يصوم هذه الست لعله يظفر بالأجر والثواب، ويعتاد الصيام فيصوم بقية السنة ما استطاع من الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نحو ذلك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا، واسر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واجعلهم في رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، والبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.